أما علم أسباب النزول فقد أفرده بالتصنيف جماعة، أقدمهم علي بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمه الله، ومن أشهر هذه الكتب كتاب الواحدي، وهو كتاب مطبوع متداول، وكذا ألف فيه الحافظ ابن حجر كتابه العجاب في بيان الأسباب، وقد طبع ما وجد منه لأنه ناقص، وألف فيه السيوطي أيضا كتابا حافلا موجزا محررا، لم يؤلف مثله في هذا النوع، سماه لباب النقول في أسباب النزول. قال الجعبري: نزول القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. ومن فوائد هذا العلم معرفة وجه الحكمة الباعثة على التشريع، ومنها الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال إلى غير ذلك. قال الواحدي: لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال ابن تيمية رحمه الله: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ومن أمثلة ذلك أنه أشكل على مروان بن الحكم رحمه الله معنى قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا إلى آخر الآية، فقال: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، حتى بين له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه، أخرجه الشيخان. والأمثلة كثيرة يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها. وقد قال محمد بن سيرين رحمه الله: سألت عبيدة أي السلماني عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله القرآن. وطريقة معرفة سبب النزول أن يذكر الصحابي حادثة أو سؤالا ثم يقول بعد ذلك: فأنزل الله كذا أو فنزلت. أما قولهم نزلت هذه الآية في كذا، فقد قال ابن تيمية رحمه الله: قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا. وكثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة، وقد يذكر سبب واحد في نزول آيات متفرقة، ولا إشكال في ذلك، فقد ينزل في الواقعة الواحدة آيات عديدة في سور شتى. وأما ما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة فهو في الحقيقة نوع من أسباب النزول، والأصل فيه موافقات عمر رضي الله تعالى عنه، وقد أفردها بالتصنيف جماعة. وقد أخرج الترمذي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال ابن عمر: وما نزل بالناس أمر قط فقالوا وقال إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. وأخرج البخاري وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه قال: وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب، وفي أسارى بدر، وفي مقام إبراهيم. وأما ما تكرر نزوله

أقول: أما سورة الأنعام فقد جاءت روايات كثيرة بذلك، وقد فصلتها في كتابي موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، ويأتي تفصيلها عند حديثنا عن فضائل القرآن. ومما ورد في ذلك ما رواه الحاكم والبيهقي من حديث جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قال السيوطي: وأما الفاتحة وسورة ياسين واسأل من أرسلنا فلم أقف على حديث فيها بذلك ولا أثر. وأما آية الكرسي فقد ورد فيها وفي جميع آيات البقرة حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها. قال: وبقي سور أخرى منها سورة الكهف. قال ابن الدريس في فضائله: أخبرنا يزيد بن عبد العزيز الطيالسي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن رافع قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض شيعها 70,000 ملك؟ سورة الكهف. قلت: وهذا مرسل ضعيف، وأيضا ما قبله، ولم يصح في التشييع شيء إلا في سورة الأنعام. وأحب أن أنبه إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أن كثيرا من الروايات التي تذكر لا تصح من جهة سندها، وإنما نذكرها من باب أنها روايات تتعلق بهذا الصنف من العلم لإيصال الطالب إلى تصور عنه وفقا لذكر أهل العلم لها. وما أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: ما جاء جبريل بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومعه 4 من الملائكة حفظة. وما أخرجه ابن جرير عن الضحاك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث إليه الملك بعث ملائكة يحرسونه من بين يديه ومن خلفه مخافة أن يتشبه الشيطان على صورة الملك. أقول: هذا عام في كل القرآن وليس من باب التشييع، وإنما هذا بيان لقوله تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. كما أن هناك آيات اختصت بنزولها من كنز العرش مثل الفاتحة وآية الكرسي وخاتمة البقرة، وسنفصل ذلك إن شاء الله عند الكلام عن فضائل السور والآيات. وأما ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم فمن الثاني الفاتحة وآية الكرسي وخاتمة البقرة كما جاء في عدة أحاديث تأتي في فضائل القرآن إن شاء الله. ومن ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملك فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، إلى آخر الحديث. والمراد بذلك عند النظر والتحقيق الفضل والقدر لا نفس الألفاظ والنصوص. وأخرج أبو عبيد في فضائله عن كعب الأحبار قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم أعطي 4 آيات لم يعطهن موسى، وإن موسى أعطي آية لم يعطها محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والآيات التي أعطيهن محمد صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، حتى ختم البقرة، فتلك 3 آيات وآية الكرسي. والآية التي أعطيها موسى: اللهم لا تولج الشيطان في قلوبنا وخلصنا منه، من أجل أن لك الملكوت والأيد والسلطان والملك والحمد والأرض والسماء الدهر الداهر أبدا أبدا آمين آمين. ومن أمثلة الأول

وقع أنزل مما رواه من غير طريقها. ونظيره هنا العلو بالنسبة إلى بعض الكتب المشهورة في القراءات كالتيسير والشاطبية، ويقع في هذا النوع الموافقات والإبدال والمساواة والمصافحات. ثم فصل هذه الأربعة رحمه الله تفصيلا دقيقا لا نطيل به. الرابع من أقسام العلو تقدم وفاة الشيخ عن قرينه الذي أخذ عن شيخه. الخامس العلو بموت الشيخ لا مع التفات لأمر آخر أو شيخ آخر، متى يكون؟ قال بعض المحدثين يوصف الإسناد بالعلو إذا مضى عليه من موت الشيخ 50 سنة، وقال ابن منده 30. قال فهذا ما حررته من قواعد الحديث، وخرجت عليه قواعد القراءات، ولم أسبق إليه ولله الحمد والمنة. وإذا عرفت العلو بأقسامه عرفت النزول، فإنه ضده، وحيث ذم النزول فهو ما لم ينجبر بكون رجاله أعلم وأحفظ وأتقن أو أجل أو أشهر أو أورع، أما إذا كان كذلك فليس بمذموم ولا مفضول. وأما معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج، فقد قال القاضي جلال الدين البلقيني القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ. فالمتواتر القراءات السبعة المشهورة، والآحاد قراءات الثلاثة التي هي تمام العشر ويلحق بها قراءة الصحابة، والشاذ قراءات التابعين كالأعمش ويحيى بن وثاب وابن جبير ونحوهم. وتعقبه السيوطي بقوله هذا الكلام فيه نظر يعرف مما سنذكره. وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير بن الجزري، قال في أول كتابه النشر كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء أكانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء أكانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. ثم قال ابن الجزري فقولنا في الضابط ولو بوجه نريد به وجها من وجوه النحو، سواء أكان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم. وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم، كإسكان بارئكم ويأمركم وخفض والأرحام ونصب ليجزي قوما، والفصل بين المضافين في قتل أولادهم شركاؤهم وغير ذلك. قال الداني وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. قال السيوطي قلت أخرج سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن ثابت قال القراءة سنة متبعة. قال البيهقي أراد اتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة، لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة، وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة أو أظهر منها. ثم قال ابن الجزري ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض، كقراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله في البقرة بغير واو، وبالزبر وبالكتاب بإثبات الباء فيهما، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي. وكقراءة ابن كثير تجري من تحتها الأنهار في آخر براءة بزيادة من، فإنه ثابت في المصحف المكي ونحو ذلك. فإن لم تكن في شيء من المصاحف العثمانية فشاذ لمخالفتها الرسم المجمع عليه. وقولنا ولو احتمالا نعني به ما وافقه ولو تقديرا، مثل ملك يوم الدين، فإنه كتب في الجميع بلا ألف، فقراءة الحذف توافقه تحقيقا وقراءة الألف توافقه تقديرا لحذفها في الخط اختصارا كما كتب مالك الملك. وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقا، نحو تعلمون بالتاء والياء ويغفر لكم بالياء والنون ونحو ذلك، مما يدل تجرده عن النقط والشكل في حذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة رضي الله عنهم في علم الهجاء خاصة وفهم ثاقب في تحقيق كل علم، إلى أن قال: وقولنا وصح سندها، نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله وهكذا حتى ينتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم. وقال مكي: ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به ويكفر جاحده وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط المصحف، وقسم صح نقله عن الآحاد وصح في العربية وخالف لفظه الخط فيقبل ولا يقرأ به لأمرين: مخالفته لما أجمع عليه وأنه لم يؤخذ بإجماع بل بخبر الآحاد، ولا يثبت به قرآن ولا يكفر جاحده ولا بئس ما صنع إذ جحده، وقسم نقله ثقة ولا وجه له في العربية أو نقله غير ثقة فلا يقبل وإن وافق الخط. قال السيوطي رحمه الله: قد تحرر لي أن القراءات أنواع. الأول المتواتر، وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، وغالب القراءات كذلك. الثاني المشهور، وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق العربية والرسم واشتهر عن القراء فلم يعد من الغلط ولا من الشذوذ، ويقرأ به على ما ذكر ابن الجزري ويفهمه كلام أبي شامة السابق، ومثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض، وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالذي قبله، ومن أشهر ما صنف في ذلك التيسير للداني وقصيدة الشاطبي وأوعية النشر في القراءات العشر وتقريب النشر كلاهما لابن الجزري. أقول هكذا سماه الحافظ السيوطي أوعية النشر، والكتاب مشهور بعنوان النشر. الثالث الآحاد، وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور ولا يقرأ به، وقد عقد الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه لذلك بابا أخرج فيه شيئا كثيرا صحيح الإسناد، فمن ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان. وأخرج من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين. وأخرج عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قرأ: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قرأها بفتح الفاء، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وأخرج عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ: فروح وريحان بضم الراء. الرابع الشاذ، وهو لم يصح سنده وفيه كتب مؤلفة، من ذلك قراءة مالك يوم الدين بصيغة الماضي يعني ملك يوم الدين، ونصب يوم، وإياك يعبد ببنائه للمفعول، وإياك يعبد ببنائه للمفعول. الخامس الموضوع كقراءات الخزاعي، ومن ذلك أيضا يدخل تحته ما كان من باب التصحيف كقراءة بعضهم جعل السفينة في رجل أخيه بدلا من قوله جعل السقاية في رحل أخيه، وكمن قرأ صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة في قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحو ذلك. يقول السيوطي: وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث المدرج، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، أخرجها سعيد بن منصور، وقراءة ابن عباس: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، أخرجها البخاري. وقراءة ابن الزبير: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم. قال عمر: فما أدري أكانت قراءته أم فسر. أخرجه سعيد بن منصور وأخرجه ابن الأنباري وجزم بأنه تفسير. هذا ما تيسر ذكره في هذه المحاضرة، أسأل الله أن ينفع بها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.